أن تقدم لكم هذا الإصدار. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وفوجئت اليوم وأنا أتذكر آخر مرة التقينا فيها، كنا قد توعدنا على أسبوعين أجازة فصار شهرين، وهكذا الأمر دائما في التسويف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق معه في العمل، فإن العبد إذا سوف يوما فإن اليوم يجر يوما، والشهر يجر شهرا، والسنة تجر سنة، حتى يفاجأ العبد به وقد لقي الله على غير شيء. فعلا الأيام تمر وتمر بسرعة عجيبة، وهذا من علامات الساعة أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحق البركة في الأيام، محق البركة في الزمن، فيكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. وهذا أمر مشاهد معلوم، وما زال العمل مطلوبا كما هو. كما قلت أقول دائما أن ورقة الامتحان المقدمة لك ولأبي بكر الصديق ورقة واحدة، أن الامتحان واحد أنت وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك إذا قدرنا هذا الأمر قدره فإننا لا نفوت لحظة من لحظات حياتنا، لا نفوت لحظة من لحظات حياتنا بغير نية صالحة. نعم، إنه كما ذكرنا في منزلة اليقظة أن أعلى منزلة من منازل اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. فلذلك الذي يتيقظ قلبه فعلا لا يفوت لحظة نفس ببلاش بدون أجر من الله سبحانه وتعالى، فلا يسافر الكيلومترات ولا يضيع الأيام لأمر مباح لا يكسب فيه ولا يخسر، ولا يضيع الطاقة والجهد لأمر مباح، وإنما ينبغي أن تكون كل لحظة، كل شبر على الأرض تمشيه بقدميك، كل ساعة من عمرك تقضيها ساعة، ساعة أقصد دقيقة لحظة نفس، إنما تقضيه في طاعة، وإلا فأنت الخسران، وستحس بحجم هذه الخسارة حين تلقى الله سبحانه وتعالى وتطلع على صحيفة أعمالك، فتجد أن الخسائر عجيبة والفرص كانت عظيمة جدا ولم تنتهز فرصة منها. ولذلك أيها الإخوة، نقول أننا ينبغي أن لا نضيع فرصة أبدا، فرصة لعبادة، فرصة لطلب علم، فرصة لذكر، فرصة لحفظ قرآن، فرصة لسماع خير، فرصة لخدمة مسلم، فرصة لإعانة مقهور، لإعانة مضطر محتاج، فرصة لإغاثة ملهوف، فرصة للصدقة بقرش واحد. إذا وجدت فرصة فانتهبها، فإننا لا نصنع الفرص ولكن أيضا لا نضيعها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستعينون به على طاعته. الله عز وجل يمنحك هبات يوميا يوميا، فهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار خلفة

والاتصال الوثيق والفهم الدقيق. إيمان عميق على تفاصيل، لكن خلاصة الكلام إيمان عميق أن الله يحب عبده فهو لا يريد أن يعذبه. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا عايز يعذبك؟ أبدا أبدا، بالعكس، ده ربنا بيحب أنه يغفر ويفرح إذا تبت، يستثيرك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. الشاهد لما الإنسان يؤمن كده يبقى كل أقدار الدنيا يشعر فيها أنها رحمة وليست عذابا، يبقى إيمان عميق. نعود إلى ما كنا فيه، وهي قضية أن أعظم شيء وأحلى شيء وأجمل شيء وأسعد شيء في الدنيا أن تعرف الله، فلا فرح للعبد أعظم من فرحه بمعرفة الله وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن، فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله أبدا. اللي سعيد بامرأة اللابة تعذبه، اللي سعيد بمال ينفد ويتعذب به، اللي سعيد بمنصب يسلب منه ويتعذب بسببه، اللي سعيد بأصحاب وإنسان وصحبة يخونه وما يصدلوش دايما على روح واحدة، اللي أي شيء في الدنيا ليس هناك أبدا مطلقا، ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله. ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون والفرح والسرور ففساده به أعظم ومضرته وعطبه أعظم من كل فساد، بل هو كالطعام اللذيذ المسموم ففي بدايته حلو وهو في النهاية قاتل. ملكش غير ربنا، فيش سعادة أبدا بعيد عنه، مفيش نعيم مطلقا من غير ما تعرفه وتقرب له، والعذاب كل العذاب بالبعد عنه. ابن القيم يقول ايه: ولقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحه. كان كل ليلة 80-90 صاحب وحبيب، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح. إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح، فإن أدركته غربة عن دياركم

كبير، ده اعتقاد علمي خبري. هو ده اعتقاد بقى اللي هو بنقول عليه يشهد القلب. أما عمل القلب المحبة والخوف والرجاء، فعمل القلب ثمر لإيه؟ لقول القلب، وعمل الجوارح ثمر لعمل القلب. حب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية، دي عمل القلب بخلاف قول القلب، والأعمال دي ثمرت قول القلب، وأعمال الجوارح ثمرة لعمل القلب. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. فيشهد قلبك، القلب هيشهد، يبقى القلب موقن، يبقى القلب كأنه شاف، بل أكثر. أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه. تؤمن بالعرش؟ فين؟ في السماء. وتؤمن أن الله مستوي على عرشه فوق سماواته، استواء يليق بجلاله وكماله. الرحمن على العرش، على العرش استوى. تؤمن بدي يقينا من جواك؟ لازم تؤمن أن لله عرش وأن الله مستوي على العرش أكثر من تصديقك إنك شايفني دلوقتي بعينيك. لازم من جوه قلبك أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه. ربنا بيتكلم؟ إزاي؟ مفيش في صفات الله تسأل إيه؟ مفيش إزاي؟ بدون كيف؟ طيب متكلم على طول؟ لا، ده احنا صفة الكلام، صفة انه متكلم يعني متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. يعني ايه؟ الولد احمد ده على جنبية ساكت ما بيتكلمش، احمد ده خرس ولا متكلم؟ طب ساكت اهو، دي اسمها متكلم بالقوة. يعني ايه متكلم بالقوة؟ يعني عنده القوة على الكلام، يعني لو حب انه ينطق دلوقتي يقول، ينطق يتكلم. ومتكلم بالفعل أثناء الكلام، فالله عز وجل متكلم بالقوة بالفعل. ماشي؟ تخيل معايا كده في الدنيا دي كام شجرة، وفي اللحظة الواحدة ينزل من الشجر ده كام ورقة، والله يرى كل هذا ويحصيه، وما تسقط من ورقة إلا بإذنه. طبعا هذا شيء لا يطاق تصوره، صح ولا لا؟ لا يطاق تصوره. بس تحملها على نفسك بقى، إن أنفاسك اللي داخلة وخارجة الله يراها، شعيراتك الدموية اللي بجسمك من الداخل الله يراها، تفاصيل خواطرك ووساوس صدرك الله يراها ويعلمها سبحانه وتعالى. فيشهد القلب الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم. كل الدنيا وكل العالم. قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يبقى خلق الدنيا كلها زي ما ربنا يخلق إنسان واحد، زي ما اتفقنا في الأول بقى إن الأمور عنده بإيه؟ بكن بس، وانتهت القضية. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب الله الناس يوم القيامة في وقت واحد، قال: كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. وانت واخد بالك ان الرزق هو الفلوس؟ لا، ده النفس رزق ولا مش رزق؟ كنت بقول نعمة من نعم ربنا محدش واخد باله منها، ولذلك كثير من الناس ما يعرفش نعمة ربنا غير لما يسلبها. نعمة النفس، انت عمال تتنفس تلقائي بدون افتعال. حسيت النعمة دي لما زرنا في المستشفى انسان مريض عنده ورم في البلعوم، فالنفس صعب انه يدخل، بيشدني عشان يضغط على النفس انه يعدي. يا رب عافهم ولا تبتلينا يا رب، اهي دي نعمة النفس اللي انت مش دريان بيها ولا تعرفها ولا حاسس بيها ولا بتشكرها، انك بتتنفس تلقائي، ما بتعملش كده، ما بتعملش كده، وانما هي النفس داخل نعمة ولا لا؟ تبيعها بكام دي؟ تبيع النعمة دي بكام؟ تسوى كام؟ والتاني ياخد النفس ويضغط عشان يعدي النفس عشان يفضل عايش. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم إخوتاه، الله يرزق هؤلاء المخلوقين جميعا النفس، الإنس والحيوان والطير والدواب والهوام. ما تقول لا إله إلا الله في وقت واحد يسير هذا الكون رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، تدبير الله نازل من عنده وصاعد إليه، أملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك. سبحانه ليس له وزير، صح ولا لا؟ ولا وكيل ولا معين ولا مساعد، فالله جل جلاله يأمر وينفذ أوامره. انت فاهمين ازاي؟ يعني كنت قلتها زمان ان ممكن اضغط على الواد احمد ده اشرب، اللي مش عايز اشرب لازم تشرب، لا مش عايز اشرب، طب هتشرب ونكتفه ونفتح الفم ونسقيه بالعافيه، او يمسك الكوبايه ويشرب بس وهو مضطر. الله الملك اذا اراد له ان يشرب مش ان هو يامره ان يشرب، لا، يخلق فيه الرغبه في الشرب فيخليه يشرب بحب، فالله يقهر داخله. شوف القهر فين بقى؟ الله عز وجل يجعله يريد ما يريد. يا لله، لو نعرف ربنا كويس نعيش صح. سبحانه موصوفا بصفات الكمال، يرى القلب الرب موصوفا، موصوفا دي صفة للرب عشان تبقى ماشية صح يعني. فيرى القلب الرب موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، فهو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه. سبحانه حي لا يموت، قيوم لا ينام. سبحان الحي الذي لا يموت، ذلك لما أمر الله عز وجل بالاعتماد عليه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لأنك لو توكلت على أي حد، أي حد ممكن إيه؟ ممكن يموت أضيع، لكن لما تتوكل على الحي الذي لا يموت تبقى ضامن أنه سيعطيك مرادك. حي لا يموت، قيوم لا ينام عمرك ما هتقول يا رب وحد يقول لك ده نايم. سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه قيوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. سبحانه تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. سبحانه له الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثناء والمجد. سبحانه أول فليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء. سبحانه أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد ولذلك كانت أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كان أخ بدأ ربنا يكرمه بالهداية فبيسأل يقول لي أنا النهاردة فاتح الراديو على القرآن فسمعت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتهزيت كده خير الماكرين يعني ربنا لما نفهم تبقى الأمور واضحة. هو عايز يقول يعني ربنا بيمكر نحن نثبت الصفة أيوة ويمكرون ويمكر الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى بإيه بيمكر بس بيمكر بمين بالماكرين. هي دي أن كل صفة تحتمل المدح والذم تحمل على المدح. وإذا كان آخر مرة اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل الشديد لكن عشان الرجل كان بسيط وفهمه على قده بسطت المسألة ممكن نقولها دلوقتي لعل الله عز وجل ينفع بيها لأي إنسان وهي قضية أن الله يمكر بالماكر. إزاي ما هو ده سؤاله إزاي برضو تبقى صفة مدح. قلت ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو إن في واحد عنده شركة كبيرة جدا وبيديرها هو المدير وواحد عايز يمكر بيه يضحك عليه يخدعه يبقى ده لو انخدع يبقى كده صفاته مظبوطة وممدوح في كله ولا ممكن يضحك عليه دي صفة نقص. أما إذا لو واحد راح يمكر بيه فقال له عم أنت تمكر بمين ده يمكر بعشرة زيك تبقى صفة مدح ولا لا. هي من هنا كده أن الله عز وجل لا يخدع ولا يمكر به وإنما من أراد أن يمكر بالله مكر الله به ومن أراد أن يخادع الله خادعه الله. يبقى صفة الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يكيد الكائد ويمكر بالماكر ويخدع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويزيغ قلب الزائغ. هذه صفات مدح وحمد وكمال لأن لو ربنا سبحانه وتعالى يمكر به كان بقى فيه صفة نقص صح ولا لا. واضح هي دي القضية إن كل صفة من صفات الله كل صفة فصفة مدح. المنتقم صفة مدح ولا لا. صفة مدح وكمال أنه ينتقم من أعدائه وإلا لو ما يقدرش ينتقم من أعدائه برضه يبقى صفة نقص. فهكذا ينبغي أن يشهد قلبك أن صفات الله جل جلاله كلها صفات كمال وجلال ومد، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقدر مرض هذا وموت هذا وأخذ مال هذا وضياع ثروة هذا، كل الأفعال دي برضو إيه؟ خير، رحمة وعدل ومصلحة. بس أنت اللي مش فاهم، بس أنت اللي ما تعرفش. سبحانه كل شيء من مخلوقاته دل عليه، ومرشد كل شيء من مخلوقاته مرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. سبحانه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. سبحانه ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. سبحانه تعرف إلى عباده بأنواع التعريفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمته السابغة، وأقام عليهم الحجة البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. سبحانه سبحانه، هذه بصيرة أهل البصائر، إنه يبقى شايف كده، إنه يبقى قلبه منور بكده. بالله عليك لو المعاني دي في قلبك ما يبقاش في قلبك نور؟ لو المعاني دي تملى عقلك ما يبقاش في عقلك سعادة؟ لو المعاني دي تسرف لحمك ودمك بالفهم يعني والإيمان واليقين والعمق، ما تبقاش أنت أسعد إنسان في العالم. نعم، يقول ابن القيم: وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها. الحاجات دي نجيبها منين؟ أما تقرأ القرآن وتقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ وتتعلم عشان تعرف ربنا. فالبصيرة بحسب التفاوت في معرفة النصوص القرآنية والنبوية، والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم. أهل الكلام المقصود به هنا الفلاسفة، اللي بيتفلسف، اللي بيتفزلك، اللي بيتكلم كتير. كنت بتكلم في قصة آدم عليه السلام، في كتاب لواحد شيخ اسمه البهي الخولي، كتاب اسمه آدم. فلقيت الراجل قاعد مكبر دماغه كل حاجة، قلت لا لا لا، ودي نفهمها كذا. يعني مثلا في مسألة خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، قالك مش ممكن يحصل الكلام ده، وإنما الحقيقة إحنا دلوقتي في عصرنا عرفنا إن الأميبة بتنقسم وتنشطر و و و و و حكى قصة كده علمية في الفيزياء عشان يقول إن حصل استنساخ. إيه ده؟ إيه ده؟ بتتفلسف على مين؟ على كلام ربنا؟ الآيات عندنا واضحة. الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أدي آية في أول النساء، الثانية في آخر سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يبقى خلق منها زوجها وجعل منها إيه؟ زوجها. يأتي النص النبوي يفسر يعني إيه خلق منها زوجها. يوم يجي التفسير منين؟ في خلق منها زوجها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله حواء من ضلع آدم. الحديث الثاني متفق عليه، بلاش ده عشان يقول لك ده حديث حسن احنا ما بناخدش غير بالحديث الحاضر. المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى. يبقى أثبت لنا أن حواء خلقت من إيه؟ من ضلع، وانتهت القضية. الشاهد أن لو شغلنا دماغنا وكل معجب برأسه، معجب بدماغه، معجب بعقله، مفتون بعلمه، يبقى لازم هيلخبط هيعك. وإنما مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تسلم، تستريح، تستقر، وانتهت القضية. فإياك أن تتمكن الشبهات من قلبك. ثم المرتبة الثانية من البصيرة، البصيرة في الأمر والنهي. وده بقى كلام غالي وعالي. البصيرة في الأمر والنهي لما يقول لك صلي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بصيرة عشان نفهم الأمر والنهي. تأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.